الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع، وقيل بالعكس لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم، ويحتمل التساوية لأن لكل مرجحا. وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجحي. هذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح، وهو القول الثاني، القيل الثاني. أما القيل الأول لا يجب البحث مطلقا، يعني يجوز التقليد مطلقا، سواء مفضول أو فاضل، يعتقده فاضل يعتقده مفضول، بحث أو لم يبحث، بغض النظر عن هذا. والقول الثالث يقول لا يجب البحث، ولكن يجب اعتقاد الأفضلية فقط، بحثا أو بغير بحث يجب اعتقاد الأفضلية. إذن القول الأول والقول الثالث لا يتأتى هذا القول عليهما. أما القول الثاني وهو لا يجوز التقليد إلا باعتقاد الأفضلية بعد البحث، بعد البحث، فهنا يجب عليه أن يبحث من الأروع ومن الأعلم، يتوصل إلى العالم فيقلده على قول، أو يتوصل إلى الأورع فيقلده على قول آخر. ولذلك قال شارح وهذه المسألة مبنية. لماذا قال؟ لأن كلام المصنف ظاهره يدل على أنه ينبني على القول المختار، ظاهر صنيه والمختار ثالثها المختار، يجوز لمعتقده فاضلا أو مساويا، ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح، فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين. والراجح شوف على طول يتكلم يعني بالتسلسل، فيوهم أن هذا القول مبني على مختاره، لا ليس مبنيا على مختاره، فهم؟ فلذلك نبه عليه الشارح، بل هذا مبني على ما ضعفه المصنف، مبني على ما ضعفه المصنف. وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن يعني الأرجح، المبني على امتناع تقليد المفضول، المبني على امتناع تقليد المفضول، يعني امتناع تقليد المفضول في الواقع، هذا معناه. طبعا هناك كلام فيه في الهواشي يمكنكم أن تنظروا، الشيخ عبد الرحمن الشربيني تكلم طويلا فيه. على أن ننتقل إلى مسألة أخرى، ويجوز تقليد الميت، يجوز تقليد الميت المجتهد الذي مات. لماذا؟ لبقاء قوله، لأن قول الميت ليس ميتا، القائل هو الميت، القول ليس ميتا بل هو حي في قلوب مقلديه، كما قال الشافعي رضي الله عنه: المذاهب لا تموت بموت أربابها، المذاهب لا تموت بموت أربابها. من المذاهب مذهب المجتهدين في الفقه، خلافا للإمام الرازي، خلافا للإمام الرازي يعني لا يجوز تقليد الميت، خلافا للإمام الرازي في منعه يعني مطلقا، مطلقا يعني بغض النظر يعني تفاصيل الآتية، يأتي تفاصيل الثاني كذا والثالث كذا ورابعها كذا، فهم؟ في كل هذه التفاصيل الإمام الرازي يقول بعيدا عن التفاصيل ممنوع منعا مطلقا، ممنوع تقليد الميت منعا مطلقا. إذن الإمام الرازي لم يكن مقلدا، كان يقلد مين؟ خلافا للإمام الرازي في منعه. ليس عندكم إشكال يعني؟ إشكال إذن من يقلد؟ لا أعرف، هل كان يقلد أحد المعاصرين في زمانه؟ كيف تجيبون؟ طبعا هذا كلام طويل يعني تكلم فيه المهشون. ابن قاسم العبادي تكلم في 5 صفحات تقريبا طويل. راجعوه. خلافا للإمام الرازي في منعه، في منع تقليد الميت، قال لماذا منع؟ لأنه لا بقاء لقول الميت، على خلاف ما قال الإمام الشافعي لا تموت بموت أربابها، لكن الإمام الرازي قال تموت بموت أربابها، لا بقاء لقول الميت، لا بقاء لقول الميت بدليل. ما الدليل على أنه لا بقاء لقوله؟ بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف. مات إنسان مجتهد، مات إنسان مجتهد وكان له قول في أيام حياته، ثم بعد موته جاء مجتهدون آخرون أجمعوا على خلاف قوله، أجمعوا على خلاف قول الميت، هل ينعقد هذا الإجماع؟ ينعقد. فهم؟ أما إذا كان حيا، أما إذا كان هذا الميت حيا هل ينعقد؟ لا ينعقد. فهمتم؟ حينما يكون هذا المجتهد المخالف لهم حيا لا ينعقد إجماعه، لأن الإجماع لا ينعقد حتى ولو خالف واحد، حتى ولو خالف واحد. اشترط موافقة الكل، اشترط موافقة الكل. أما هنا في حالة موته الإجماع ينعقد، معناه أن الميت ليس له قول. أنا إذا كان له قول لابد أن أعتبره، فإذا اعتبرناه لا ينعقد الإجماع، لا ينعقد. فإنعقاد الإجماع في هذه الحالة دليل على أن هذا القول ليس موجودا، على أن هذا القول ليس موجودا. إذا كان هناك، أنا يعني يحضرني الآن مسألة لا أعرف هل هي مناسبة لهذا المقام أو ليست مناسبة، عموما أنا أذكرها لكم، وهي ماذا؟ وهي ما قاله تقي الدين السبكي رحمه الله في كتابه معنى كلام الإمام المطلبي في إذا صح الحديث فهو مذهبي. في هذا الكتاب هذا كلام الإمام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلام يؤثر عن الإمام الشافعي. بعض المتأخرين قالوا مثل القرافي وغيره من المذاهب الأخرى من المالكية والحنفية وغيرهم، قالوا هذه المقولة ليست مختصة بالشافعي، هذه المقولة ليست مختصة بالشافعي، بل الأئمة كلهم هكذا إذا صح الحديث فهو مذهبهم. فهمتم؟ يعني نفوا تخصيص أو اختصاص الشافعي بهذا القول. فالإمام السبكي يرد هذا، يقول لا، هذه مقولة مختصة بالشافعي، لا يجوز نسبتها إلى غيره. فهم؟ ثم قال اختصاصه بالشافعي هل يفيد شيئا؟ نعم يفيد شيئا، يفيد فوائد كثيرة. هو ذكر تلك الفوائد، منها فائدة وهي التي تهمني الآن، ما هي؟ أنه إذا إذا إذا وجد مجتهدون في زمان، إذا وجد مجتهدون في زمان، أو إذا وجد مجتهد واحد في زمان، إذا وجد مجتهد واحد في زمان فله رأي، يعني تأملوا جيدا لكي تفهموا. وجد مجتهد بعد الإمام الشافعي، وهذا المجتهد قال قولا في مسألة، فهم؟ مثلا يعني يجب صلاة الوتر مثلا، هذا المجتهد الذي جاء بعد الإمام الشافعي اجتهد وقال الوتر فرض، الوتر فرض، الإمام الشافعي ماذا قال؟ الوتر سنة. طيب الإمام الشافعي في حال حياته قال الوتر سنة، بعده جاء والأئمة الآخرون كلهم قالوا البتر سنة، كلهم قالوا إيه؟ البتر سنة. لا، كلهم قالوا إيه؟ البتر واجب. كلهم قالوا البتر واجب. الإمام الشافعي فقط قال البتر سنة. ثم جاء مجتهد آخر بعد وفاة الشافعي، هذا المجتهد الآخر قال البتر واجب. ثم بعد هذا عثرنا نحن على حديث صحيح، عثرنا نحن إيه؟ هذه فائدة يعني طرية. عثرنا نحن على حديث صحيح يصرح بأن البتر واجب. في هذا الحديث تصريح بأن البتر واجب بلا أي خلاف، بلا أي غموض. معنى هذا الكلام إيه؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني أنا أيضا أقول بأن البتر واجب في هذه الحالة. إذا صح الحديث، قضية شرطية، القضية شرطية، ثبوت صحة الحديث دونهما قرط القطاب كما يقولون. لكن لو فرضنا الفرض جائز، نفترض أن هذا حديثا صحيح يصرح بأن البتر واجب، إذا صح هذا الفرض معناه إيه؟ أن الإمام الشافعي رجع عن مذهبه، رجع عن مذهبه الذي قاله في حياته، رجع بعد موته، رجع بعد موته، فصار قوله الآن ماذا؟ البتر واجب. الآن صارت المسألة إجماعية، فهمتم؟ وإلى الآن كانت اختلافية مختلفا فيها، فهم؟ الشافعي قال كذا والآخرون قال كذا، لم يكن هناك إجماع في هذه الحالة. تصورتم الحالة؟ في هذه الحالة انقلبت المسألة إجماعية. هذه فائدة من فوائد هذه القاعدة التي ألزمها الشافعي نفسه، الآخرون من الأئمة لم يلزموها بهذه القاعدة، بل للأئمة الثلاثة الآخرين لكلهم قاعدة يرد بها الحديث الصحيح، قاعدة يرد بها الحديث الصحيح. أما الشافعي فقط ليس عنده قاعدة يرد بها حديث صحيح. إذا ثبت كلامنا، إذا ثبت، فهم؟ إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. لابد أن تقرأوا هذا الكتاب، تقي الدين سبكي تكلم هكذا، أريني حديثا ثبتت صحته أقول لك هذا مذهبنا. لا يمكن للشافعي أن يخالفه، ليس للشافعي قاعدة يرد بها الحديث الصحيح. أما إذا رد حديثا، إذا رد الشافعي حديثا يعلم أن هذا الحديث لم يصح، إذا رد حديثا يجب أن تعلم أنه لم يصح، فهم؟ لأنه لم يرد حديثا صحيحا. بينما الآخرون من الأئمة عندهم قواعد، طبعا قواعد أصولية وضعوها طبقا لهذه القاعدة، يمكن أن يرد حديث وإن كان صحيحا. طبعا الإمام السبكي تكلم في هذا الكتاب على أشياء أخرى، هذه المسائل التي ذكرتها ليس هو القصد الأساسي من تأليف هذا الكتاب. تأليف هذا الكتاب الذي هو إيه؟ إذا صح معنى كلام الإمام المطلبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هدفه من تأليف هذا الكتاب غير هذه المسائل التي ذكرتها، هدفه شيء آخر. كتاب سبكي يا أخي، كتاب تقديم سبكي، معنى كلام الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا الكتاب ألفه السبكي لبيان أمر آخر، لبيان أمر آخر غير الأمر الذي أنا قلته. طبعا هذا الأمر الذي أنا قلته كلام استطرادي في هذا الكتاب، كلام استطرادي. أما المقصود الأساسي لا، ليس هذا المقصود الأساسي، شيء آخر. وهذا الشيء الآخر يعني بالنسبة إلينا لا يريهنا، هذا الشيء الآخر يعني يؤكر علينا بعض الشيء. فلذلك الألباني يتمسك بهذا الشيء فقال، يعني مستدلا بقول سبكي، قول سبكي هذا قاصمة لظهر المتعصب، هكذا قال الألباني، قاصمة لظهر، لأن هذا شافعي مقلد يقول هذا الكلام الذي يساعدني أنا اللامذهبي، فيقول هذا الكلام الذي لسبكي خاصمة لظهر المتعصبي، فأنا رددت عليه على الألباني في مقدمة إقد الجيد، أنصحكم بقراءتي بتأني ليس بالاستجال، ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله تجلس معه ليالي طويل حتى تفهم ماذا قلت أنا وماذا قال الألباني وماذا قال التقي سبكي. الذي قاله التقي سبكي يعني لم يفهمه كثير من الناس، يقولون التقي سبكي أراد أن يؤيدنا، يظنون هكذا التقي سبكي أراد أن يدافع عن مذهبنا وأراد أن يعني وكتابه هذا ممتاز يعني نستفيد به، هكذا يظنون، بينما الأمر في ظاهره ليس هكذا، في ظاهره هذا الكتاب يعكر علينا نحن، فهم؟ ولكن أنا بطريقتي أنا حاولت الرد على الألباني وحاولت فهم كلام سبكي فهما يساعدنا، وإن كنا مصيبين أو غير مصيب هذا أمر آخر يقرأوه. هل سبقكم إلى هذا؟ ما رأيت أحدا سبقني، فلذلك أنا تصديت وأنا سألت كثيرين من الناس كيف تهل هذا الإشكال، ما أجابوني. كثير من الباحثين المجدين في العالم العربي المقلدين يعني أنا طبعا لا أتكلم عن الظاهرة، قالوا لي هذا إشكال، طبعا هذا إشكال كبير ولم أستطيع أن أهل. سألت الشيخ شادي، الشيخ شادي عنده يعني خبرة في البحث في مثل هذه الأمور، سألته دون أن أخبر بأني كلمت في هذه المسألة، سألت هل عندك حل لهذا الإشكال، قال لي لا ليس عندي حل، المشكل علي. ثم قلت له أنا كتبت فيه، اقرأ. فهمتم؟ طيب، هذا الكلام لماذا قلت؟ بعد موت المجتهد الأمر لا ينعدم تماما. شوف الآن التقي السبكي قال لك إيه، يصير المسألة إجماعية، يصير المسألة صاحب الإجماع ميت، صاحب الإجماع ميت، هذا يصوره لنا التقي السبكي. فهم؟ إذن قول الميت لا يموت بموت أصحابه، لا يموت. طبعا ها الذي ذكرته لا أعرف هل هو مناسبة قوية بهذا المكان، يبدو لي أن بينهما مناسبة ثم، فلذلك ذكرت، لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل إيقاد الإجماع بعد موت المخالف. قال من؟ قال الإمام الرازي جوابا على سؤال. ما هذا السؤال؟ إذا قلت هذا الكلام الذي هو إيه؟ لا يجوز تقليد الميت، فكأنك مكابر، فكأنك تكابر التاريخ والواقع. لأن كل إنسان ينتمي إلى الإسلام يشتغل بأصول الفقه ويشتغل بكلام المجتهدين الميتين، وأنت تقول لا يجوز، يعني هل كانوا عابثين؟ كل من سبق أبوك وأمك ومشايخك كلهم كانوا عابثين، ما كانوا يعرفون هذا؟ فعليه أن يجيب. فقال وتصني، هذا جواب على هذا السؤال، فهم؟ وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لا للتقليد، فهم؟ بل لماذا؟ لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث. إذن أنت حينما تدرس كأنك تدرس تاريخا، فهم؟ دراسة المذهب الشافعي معناه ليس للتقليد بإنما هو تاريخ، أنت تدرس تاريخ لفائدة. ما هذه الفائدة؟ أنت تجتهد. كيف تجتهد؟ بتدرب على هذه الطريقة، هذه الطريقة موجودة تاريخية، حينما تدرس هذا التاريخ وذاك التاريخ وذاك يورثك ملكة على الاجتهاد، وهو المطلوب منك. المطلوب منك إيه؟ ملكة. الاجتهاد. كيف يعني يورث عندك هذه الملكة؟ ما الذي يورث عندك هذا الملكة؟ هذه الملكة هو النظر في التاريخ، فهم؟ طبعا أنت تجتهد حينما يتوفر عندك شروط. الإمام الرازي لا يقول لك اجتهد كما شئت، لا، حينما يتوفر عندك شروط تجتهد. كيف يتوفر عندك شروط؟ بالنظر في هذا التاريخ الطويل، فهم؟ هو لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم، تصرف الأئمة في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض، تستفيد هذا أيضا، ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه أيضا، معرفة المسائل الإجماعية والمسائل المختلفة لأن هذا مهم. هذا هو كلام الإمام الرازي. وعورض هذا الكلام بماذا؟ بحجية الإجماع بعد موت المجمعين. أنت تقول بعد موت الميت، بعد موت المجتهد ليس له كلام، فبالتالي ينعقد الإجماع بدونه، ينعقد الإجماع بدونه. نحن نرد عليك، إجماع المجمعين الميتين محتج به. مثلا أجمعت الأمة في زمان الشافعي، أجمعت الأمة في زمان الإمام الشافعي في مسألة على حكم معين، هل هذا الحكم يستمر أو لا يستمر؟ يستمر إلى قيام الساعة، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. إذا تم الإجماع خلاص صار إجماعا، فلا يجوز لأحد بعده خرقه، مع أنه منصوب إلى الميتين، مع أنه منصوب إلى هذا يعني إيه؟ القول لا يموت بموت قائله، فهم؟ فعورض بهجية الإجماع بعد موت المجمعين. طبعا هذا الرد أيضا عليه بعض الإعتراضات تنظرونه في الهواشي. ثم اعترض على المصنف بعض الشراه، يعترض على المصنف وهو القراني، الإمام القراني، هو كان كثير الإعتراض على جمع الجوامع، فلذلك جاء ابن قاسم العبادي للرد على القراني وألف كتابه الذي اسمه إيه؟ الآيات البينات. اسمه تعرفون هذا؟ لا تعرفون؟ الآيات البينات، في عنوان طويل، الآيات البينات في اندفاع ما ورد على جمع الجوامع وشرحه للمحلي من الاعتراضات. هذا هو الاسم، طويل، لكن يختصر بإيه؟ الآيات البينات. هو هدفه في هذا الكتاب الرد على المعترضين، منهم القراني، ومنهم شيخه، أظن اللقاني، الناصر اللقاني، ومنهم الشهاب عميرة صاحبه الحاشية المحلي. فهمتم؟ إبراهيم اللقاني، لا، ناصر الدين اللقاني غيره، فهم؟ ناصر الدين اللقاني شيخ ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي درس العلوم العقلية عليه، ويفتخر به ويعتز به ويثني عليه كثيرا في ثبته. المهم هؤلاء الثلاثة كانوا أكثر المعترضين، كانوا أكثر اعتراضا على المصنف، القراني واللقاني وعميرة. هذه الاعتراضات يعني لم توجب ابن قاسم، فأراد أن يرد عليهم ردا عنيفا، شديدا، شديد اللهجة، يدافع عن المصنف يعني باستماتة، دفاعا مستميتا، وعن المحلي، فهم؟ ومن خطأه فهو المخطئ، فهو الذي لم يدري ولا يعرف اللغة العربية ولا يفهم شيء. هذا الأسلوب. فالكوراني طبعا اعتراضات هؤلاء بعضها لها وجاهة، وبعضها ساقطة، كل يؤخذ منه ويرد عليه، ولكن ابن قاسم يجيب على كل الاعتراضات. بعض إجاباته هنا معقولة، بعض إجاباته معقولة سهلة سليمة، وبعضها يظهر عليه أمارة التكلف والتصنع ظهورا بينا. ومن ابن قاسم ينقل البناني، كلام طويل، تظن أنه للبناني، في الأخير تجد سيم. آخر الكلام تجد السين والميم، سيم. ما معنى سيم؟ هذا منقول من ابن قاسم، فتظن فيزول وهمك، هذا الكلام كله ليس لك. في البداية تظن البناني هذا ما شاء الله عقلاني كبير، يعني يتكلم بهذا الأسلوب، أخيرا يقول لك هذا ليس لي. ثم يأتي الشيخ عبد الرحمن شربيني يعني يبدده تبديدا، يقول كل هذا هراء في هراء. وهو متأخر جدا. عبد المتأخر يعني ابن قاسم بأربع كم سنة؟ 300 سنة أو أكثر. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم القرآني قال إيه؟ القرآني قال نسبة هذا القول إلى الإمام الرازي خطأ. يجوز تقليد الميت خلافا للإمام الرازي. نسبة هذا القول هذا الخلاف إلى الإمام الرازي خطأ من السبكي من تاج السبكي. ليه؟ لأن تاج السبكي لم يقرأ المحصول جيدا. هذا الكلام في المحصول. تاج السبكي قرأ عبارة في المحصول ولم يكمل قراءته قراءتها، فلذلك وقع في الخطأ. لأن في آخر العبارة ماذا؟ ما يفيد أن الإمام الرازي يقول إذا لم يوجد مجتهد حي مثلا، أو ما معناه لست ضابطا بالتحديد، لكن حاصله يجوز تقليد الميت. يجوز تقليد هذا كلام الإمام الرازي وأنت تنسب إليه خلافه، معناه أنك لم تقرأ كتابه. فهم؟ رد عليه ابن قاسم رد عنيف وقال هذا بلاد وهذا جمود وهذا غباء، كيف يقول على تاج الدين سبكي هذا الكلام وهو كذا وكذا، وهو صاحب رفع الهاج وصاحب كذا، وهو الذي شرح الإبهاج، الإبهاج في شرح المنهاج. ما هو المنهاج؟ المنهاج اختصار للمحصول، المنهاج اختصار البيضاوي لمحصول الرازي. فالذي شرح المنهاج كيف لا يعرف المحصول ومختصراته؟ بل المنهاج أيضا فيه نفس كلام الرازي، كلام الرازي بعينه موجود في المنهاج. وهذا المنهاج من مشروحات تاج الدين السبكي، وقد تكلم عليه ووجد أو قرأ كلام الرازي تماما أوله وآخره، وفهم ما فهم ونسبه إليه، فهم؟ ثم تكلم طويلا. هنا هو مصيب إلى حد كبير، ابن قاسم كان مصيبا إلى حد كبير، وإن كان شنع تشنيعا كبيرا على القراني ونسب إليه البلادة والغباء وما إلى ذلك، فهم؟ ثم قال إيه؟ ثم قال تاج الدين السبكي كان مطلئا وعارفا بهذه المسألة، وكان ملما جدا بكل تفاصيلها. ثم قال ليس هذا قولا للرازي فقط، بل هذا قول لأصحاب الإمام الشافعي، ذكره الإمام النووي في الروضة. فهم؟ هذا القول الذي نسب إلى الرازي ليس الرازي منفردا به متفردا به، بل هذا قول فريق كبير من أصحاب الشافعي، ذكره الإمام النووي في الروضة، نقله في منع الموانع. مثل هذا الإمام هل يخفى عليه هذا؟ تظنه هكذا؟ ونقل من منع الموانع كلاما طويلا، ابن قاسم نقل من منع الموانع كلاما طويلا يدل على قوة تحليل سبكي، يدل على قوة تحليل تاج الدين سبكي لهذه الآراء المتضاربة. ولكن للأسف الشديد أنا رجعت إلى منع الموانع لم أجد هذا الكلام. منع الموانع الموجود المطبوع المتداول الآن ليس فيه كل هذا الكلام الذي نقله ابن قاسم. ابن قاسم طبعا لا يكذب ولا يدلس أو ولا يدس في الكتاب، معنى هذا الكلام أن طبقة منع الموانع فيها نقص، نقص سطور، نقص صفحة كاملة، فالكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيق. جيد، أنا يعني لم أبين لكم المسألة كما هي، لكن يرجع إلى هذه الهواشي، لأننا لو قرأناه لا أستطيع أن أكمل الدرس. البناني ماذا قال هنا؟ شوف، وقد أطالوا في هذا المقام جدا فراجعوا، حتى البناني تركه فكيف لا نتركه؟ وقد أطالوا في هذا المقام جدا فراجعه، يعني أربع خمسة ستة صفحات في الآيات البينات، آيات البينات كتاب كبير، كتاب كبير، أربع مجلدات، أربع مجلدات، وهو حاشية، وهو يعتبر حاشية المحلي، يوجد مطبوعة قديمة على الشبكة نزلوه، أما الموجودة حاليا في دار الكتب العلمية لا تشتروه، كلها خطأ. المطبوعة القديمة موجودة عندي، ممكن تأخذها. وثالثها انتهينا. إذن الأول يجوز تقليد الميت، الثاني قول الإمام الرازي لا يجوز مطلقا، وثالثها يجوز إن فقد الحي. يعني أنا قبل أن أنتقل إلى هذا، الإمام الرازي كيف تفهم مذهبه؟ هل هو ينكر تقليد الميت مطلقا؟ هذا مشكل. ففهم مذهبه كما فهم ابن قاسم وكما فهم الشيخ عبد الرحمن الشربيني أيضا، وهو إيه؟ أنه لا يجوز تقليد الميت، لا يجوز تقليد الميت، لكن إذا نقل إلينا مذهبه بواسطة ثقات، إذا نقل إلينا مذهبه بواسطة مجتهدي مذهبه وهم ثقات، يورث عندنا ظنًا، يورث عندنا ظنًا، ظنًا بماذا؟ ظنًا بأن هذا الميت قال هذا الكلام، ظنًا بأن الميت المذكور قائل بكل هذا الكلام. الظن يوجب العمل، الظن يوجب العمل، فبالتالي يجوز لي أن أعمل بهذا القول، فبالتالي يجوز لي، بل يجب علي إن كنت مقلدا جاهلا، يجب علي إيه؟ أن أعمل بهذا القول الذي ينسب إلى هذا الميت، لكن أنا لا أسميه تقليد الميت، أنا لا أسميه تقليد الميت، طبعا لا أسميه اجتهادا أيضا. هذا هو منهج الإمام الرازي، فهمتم؟ ولا ينكر، ولا يعني إنكاره لتقليد الميت لا يعني أنه يأمرنا بالاجتهاد أو أنه يأمرنا بترك العمل بقول الميتين، لا، لا يأمرنا بهذا، فهم؟ وإلا فهو مشكلة. إذن يقلد الناقل هكذا، يقيد، يقلد الناقل، تقليد الناقل، تقليد الناقل لا يقال أيضا، ليس تقليد الناقل أيضا. فهم مذهب الرازي هذا هو أقرب فهم لمذهب الرازي. وهناك فهم آخر، بعض الناس قالوا ليس هناك خلاف بين الرازي وغيره معنويا، وإنما الخلاف بينه وبين غيره لفظي. وفريق قالوا في منعه ليس مطلقا. أنا قلت لكم إيه؟ خلاف للإمام الرازي في منعه يعني مطلقا، هذا فهم. وهناك من قال لا ليس مطلقا، منع في حالة كذا ولم يمنع فيها. هناك فهوم كثيرة، الذي بينته لكم هو الفهم الذي أراه أقرب إلى الصواب. وثالثها يجوز إن فقد الحي، وثالثها يجوز إن فقد الحي، إن فقد المجتهد الحي، فعند ذلك يجوز تقليد الميت. عند ذلك أن إذا لم تجد مجتهدا حيا ووجدت مجتهدا ميتا يجوز لك أن تقلد مجتهدا ميتا. لماذا؟ للحاجة، أنت محتاج، لأنك يعني عامي، العامي لابد أن يقلد، بخلاف ما إذا لم يفقد، بخلاف ما إذا لم يفقد، يعني بخلاف ما إذا وجد، بخلاف ما إذا وجد مجتهد حي لا يجوز تقليد المجتهد الميت. هذا قول ثالث. ورابعها قال الصوفي الهندي يجوز تقليده فيما نقل عنه إن نقله عنه مجتهد في مذهبه. يجوز تقليد الميت، شوف هذا يجوز تقليد الميت، هذا ليس فهمنا للمذهب الرازي. الرازي حتى في هذه الحالة هذا قريب من مذهب الرازي الذي فهمناه، ولكن ليس مذهب الرازي. ليه؟ لأن الرازي لا يسميه تقليدا، لا يسميه تقليدا، هنا يسمي تقليد، فهم؟ الهندي يقول إيه؟ يجوز تقليده، تقليد الميت جائز فيما نقل عنه، متى؟ إن نقله عنه مجتهد في مذهبه، إن نقله عنه مجتهد في مذهبه، إذن هذا تقليد للميت بهذا الشرط. أما عند الإمام الرازي لا، ليس تقليدا للميت، بل وجوب العمل بقول الميت، وجوب. هذا طريق ثالث، طريق ثالث، حاول الإمام الرازي أن يبحث عن هذا الطريق الثالث، إن نقله أنه مجتهد في مذهبه. لماذا هذا الشرط؟ لأنه يعني لأن المجتهد في المذهب، مجتهد المذهب لمعرفته مداركه، لمعرفة مجتهد المذهب مداركه، يعني مدارك إمامه، مدارك إمامه، لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه، فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره. انظر مثلا الإمام الشافعي له مدارك، له إيه؟ مدارك. من مداركه إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن أصحابه الذين عندهم قدرة الاجتهاد في المذهب يعرفون هذا، فيقولون الشافعي قال كذا ولكن مذهبه كذا. فهم؟ في مواضع كثيرة يقولون قال الشافعي نص عليه الشافعي كذا، ولكن قاعدة مذهبه تقول كذا فقوله كذا. مثلا الإمام الشافعي قوله في الصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ هل هي صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ الإمام الشافعي له قول، ثم عثر على حديث يخالف قول الشافعي وهو صحيح، فقال الأصحاب إيه؟ مذهب الشافعي المنصوص كذا، ولكن المذهب الحق الذي ينبغي أن ينسب إليه كذا. فهم؟ قاله الأصحاب. لماذا؟ لأنهم عرفوا. الذين لا يعرفون يقولون مذهب الشافعي هو ما وجد في الأمة. فهمت الفرق بين فهم المجتهد المذهب لمذهب الشافعي وبين العامي لمذهب الشافعي؟ فهم؟ فهم العامي لمذهب الشافعي قد يكون خطأ، أما فهم المجتهد المذهبي لمذهب الإمام لا يكون خطأ لمعرفته مدارك الإمام، لأنه لمعرفته مداركه يميز، يعني يستطيع أن يميز بين ما استمر عليه الإمام يعني وما لم يستمر عليه. فلا ينقل، فبالتالي لا ينقل هذا المجتهد لمن يقلده إلا ما استمر عليه، فهم؟ بخلاف غيره. ويجوز هذا، خلاص تقليد الميت انتهينا. ويجوز استفتاء، ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية للإفتاء أو ظن أهلا له باشتهاره بالعلم والعدالة. الآن أنت تستفتي، أنت عامي تستفتي، تستفتي من؟ تستفتي أي واحد في البلد ولا تستفتي شخص معين؟ نعم. هل هناك شرط للاستفتاء؟ نعم. ما هذا الشرط؟ أن يكون المستفتي عالما بالمفتي، عالما بال، هذا هو، هذا شرط الاستفتاء. وهناك شرط للإفتاء أيضا، الذي نتكلم عليه الآن هو شرط الاستفتاء. كل يعني صحة الاستفتاء لا تستلزم صحة الإفتاء. قد يجوز لي أن أستفتيك، قد يجوز لي أن أستفتيك، ولكن لا يجوز لك أن تفتيني، ممكن. فهم؟ الآن نتكلم في الاستفتاء. ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية، يجوز استفتاء من عرف بالأهلية. أهلية ماذا؟ أهلية الإفتاء. بالأهلية عرف من، عرف فاعل من؟ مستفتي. من الذي عرف؟ المستفتي عرف. يجوز استفتاء من عرف، عرف يعني طبعا أنت تجعل من، يجوز استفتاء من، المراد بمن هنا إيه؟ لا المستفتى. فهمت؟ الفاعل معروف. يجوز استفتاء المستفتي لمن، هكذا يجوز استفتاء شخص من، يجوز استفتاء شخص من. إذن هو في المعنى مفعول، هو في المعنى إيه؟ مفعول. ما شأن هذا من، ما شأن هذا المن؟ من عرف بالأهلية، من عرف بالأهلية للإفتاء. عرف ما معنى عرف؟ يعني عرف معنى علم، تيقن، يقين. عرف يقينا أنه أهل للإفتاء، أنه أهل للإفتاء، هذا على وجه. أو ظن، أنا سأبين هذا إن شاء الله. أو ظن لم يعرف بأهليته، لم يعرف بالأهلية، لكن ظن. إذن المعرفة ليس شرطا، الشرط هو إيه؟ الظن أو ظن أهلا لها أو ظن هذا المستفتى أهلا له له أهلا للإفتاء باشتهاره كيف يعرف بالأهلية؟ معرفة الأهلية أو ظن الأهلية عندنا أمران معرفة الأهلية أو ظن الأهلية معرفة الأهلية كيف يكون؟ باشتهاره بالعلم والعدالة باشتهار هذا المستفتى اشتهار هذا المستفتى هو مشهور في البلد بماذا؟ بأنه عالم وبأنه عدل اشتهر بين الناس بأنه عالم وبأنه عدل في هذه الحالة تعرف الأهلية في هذه الحالة تعرف الأهلية فلذلك قال الشارح هذا راجع إلى الأول المراد بهذا إيه؟ اشتهاره بالعلم والعدالة هذا راجع إلى الأول المراد بالأول ماذا؟ أيوة معرفة الأهلية معرفة الأهلية تتحقق بالاشتهار بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون معطوفٌ على اشتهاره معطوفٌ على باشتهاره وانتصابه انتصابه ضميره يرجع إلى المستفتى نعم إلى من وانتصاب هذا ما معنى انتصاب تصدي أنا قائم في هذا المقام أنا جالس في كرسي الإفتاء منتصب لهذا انتصب يعني قام قيامه انتصابه يعني قيامه تصديه وانتصابه لماذا تضحكون طارق ليه في شيء وانتصابه يعني وانتصاب هذا المستفتى والحال أن الناس مستفتون وهو يجلس في كرسي الإفتاء الناس يأتون ويسألونه فهم هذا يورثك ماذا يورثك ظنا يورثك ظنا بأنه أهل لا يورثك علما أما الأول يورثك علما اشتهاره بالعلم وكذلك اشتهاره بالعدالة يورثك معرفة بأهليته أما انتصابه هو انتصب والناس يستفتون فهم يورثك ظنا مستفتون والناس مستفتون له مستفتون جمع مستفتين جمع وليس جمع مستفتن فهم نعم والناس مستفتون له هذا راجع إلى الثاني هذا راجع إلى ما هو ثاني أو ظن هكذا قال الشارح المحقق لكن الشارح الأول لكتابه وهو الإمام الزركشي قال كلاهما يرجع إلى الظن كلاهما يرجع إلى الظن يعني كيف تجد أو كيف تحصل على الظن بهذين الأمرين الأول اشتهاره بالعلم والعدالة اشتهاره بالعلم والعدالة لا يورثك اليقين وإنما يورثك الظن وانتصابه كذلك يورثك الظن إذن كلا الأمرين راجعون إلى الثاني عند من؟ عند الإمام الزركشي لكن شارح المحقق جعل أحدهما راجعا إلى الأول وثانيهما راجعا إلى الثاني فهمتم؟ إذن عند الإمام الزركشي كيف تعرف الأهلية؟ ماذا؟ عند الإمام الزركشي كيف تعرف الأهلية؟ تعرف الأهلية ليس بالاشتهار الأهلية لا تعرف لا بالاشتهار ولا بالانتصاب وإنما تعرف بالاختبار وإنما تعرف اختبره يا أخي اذهب اختبره وامتهنه وتعيش معه تعيش معه في بلده وفي جامعته وفي بيته يعرف تعرف أنه يصلي الفجر تعرف أنه يقرأ الفاتحة تعرف أنه يعني كذا وكذا هذا اختبار هذا الاختبار هو الذي يورث اليقين أما مجرد الاشتهار اشتهر ربما اشتهر كذبا وهو كذاب اشتهر أنه صادق لا يورثني اليقين الله أعلم المختار الشارح ما الذي دفعه عند الشارح ما الذي دفعه في أن يفرق بينه؟ يعني لا أعرف، لم يطله عندي. المستفتي لم يطل. على المستفتي يختبر المستفتى. نعم. كيف يكون ذلك؟ يعني كيف يعطي النتيجة يعني؟ يعني أنت تعرف أستاذا في الجامعة. نعم. أليس كذلك؟ إيه؟ هل تستطيع أن تعرف مكانته في العلم وأنت طالب وهو أستاذ؟ إيه؟ هكذا. يعني بينهما مسافة، نعم بينهما مسافة طويلة، لكن بينهما أيضا نقاط مشتركة. بينهما أيضا إيه؟ نقاط مشتركة. على هذا الأساس تستطيع أن تقيم الأستاذ، هذا الأستاذ رقم أول وذاك الأستاذ رقم ثاني، مع أنك جاهل. فهمت؟ جهلك لا يتنافى مع هذا. هذا التقويم هل هو معتبر أم لا؟ معتبر، نعم معتبر. يعني تقويمك هذا مطابق للواقع. فهمت؟ تقويمك هذا إن لم تكن مجنونا، طبعا أنا لا أتكلم مع المجنون، فهم؟ تقويمك هذا يكون 99% يكون مطابقا للواقع. يعني شوف ماذا يقول الطلاب في الجامعة، أي أستاذ يعني أفضل؟ طبعا أنا للمثال أتكلم، يعني هذا من باب التمثيل. ما يتحدث الطلاب في الجامعة أن أستاذ ما يكون كذا كما قالوا. طلاب كلهم في الجامعة يقول هذا الأستاذ الفلاني أفضل مدرس في الجامعة من حيث التدريس، يكون كذلك، مع أنهم لم يصلوا إلى درجة هذا الأستاذ. وكذلك هنا هذا المستفتي يذهب يدخل على المستفتى كثيرا ويسأله ويختبره ويعرف من خلال كلامه ومن خلال أسلوب عرضه ومن خلال سرعته وبطئه في الجواب ومن خلال كذا وكذا يعرف منزلته. هذا في العلم. أما في العدالة يعرف يصلي لا يصلي، يصوم أو لا يصوم، يسرق أو لا يسرق، يكذب أو لا يكذب، مثل هذا. هل يكفي باختبار غيره حتى يحصل اليقين أو المؤزمة؟ هل يكفي إيه؟ اختبار غيره. لم أفهم. غيره الذي يختبره ليس المستفتي. مستفتا آخر؟ يعني يختبر شخصين؟ مستفتي مستفتي مستفتان واختبرهم جيدا. وهل يكفي اختبار المجاهدين حتى يتيقن؟ لا، بالنسبة له يكفي. نعم. هو اختبر وحصل على اليقين. نعم. وأنت تختبر لكي تحصل على اليقين. فهم؟ وإلا لا تحصل على اليقين، بل تحصل على الظن. الظن يكفي، الظن يكفي. فهم؟ العدالة ليست شرطاً نعم، العدالة ليس شرطاً في المجتهد. نعم. أما في المفتي شرط، لأن المفتي يكذب. المفتي، ما معنى المفتي يا أخي؟ ناقل. المفتي يعني الفتوى، يعني رواية. الفتوى رواية، الاجتهاد ليس رواية. الإمام الشافعي حينما يقول لك، طبعا الإمام الشافعي أيضا مفتن، الإمام الشافعي أيضا مفتن، لكن مفتن من عنده. أما هذا المفتي ليس مفتيا من عنده، بل هو ناقل. فهم؟ هل الإمام الشافعي حينما يقول لك، هل يقول لك يعني صلاة الوتر واجب لأن النبي قال هكذا؟ لا يقول لك هكذا، بل يقول صلاة الواجب، صلاة الوتر عندي واجب، شئت أم أبيت. فهم؟ لأني مجتهد. أما المفتي يقول صلاة الوتر مندوب لأن الشافعي قال كذا، فبالتالي أنت تحتاج إلى معرفة عدالتي. الشافعي قال فعلا، إذا كان صادقا قال، إذا كان كاذبا. فهم؟ فالمفتي ناقل، لا، نحن لسنا ملزمين بقبول الناقلين إلا إذا ثبت عندنا صدقه، إلا إذا ثبت عندنا صدقه. الصدق بالعدالة، نعم. فلذلك أوجبوا العدالة، انتصابه والناس مستفتون له. هذا راجع إلى الثاني. ولو كان من ذكر ولو كان من ذكر قاضيا، يعني هذا المستفتى قال، فإنه يجوز إفتاؤه كغيره. إذن كونه قاضيا، كونه قاضيا لا يمنع الاستفتاء منه، لا يمنع الاستفتاء منه. وقيل لا يفتي قاض في المعاملات، لا يفتي قاض في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء، وهو يقضي، قضاؤه يكفي، قضاؤه يكفي أنت تأخذ من قضائه وتفهم أن الحكم في المسألة كذا، فلماذا تستفتيه؟ وعن القاضي شريح أنا أقلي ولا أفتي، أنا أقلي ولا أفتي. طيب وآخر دعوانا.